بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. تقدمت في دروسنا الماضية من دروس المعتقدات والعقيدة الأسابيع المتصرمة، تقدم الكلام في مقدمة عن العقيدة والاعتقاد، وكذلك كان الكلام في بحث في المسالك التي سلكها أهل الدراية في الوصول إلى عقائدهم ومعرفة معتقداتهم، وتحدثنا عن ذلك بالقدر الذي يمكن أن يعطي صورة عن هذه المسالك. ثم انتقل الكلام إلى أول مبحث من مباحث المعتقدات وهو التوحيد، وشرعنا في المسألة الأولى في مسألة إثبات وجوده سبحانه وتعالى. تحدثنا عن هذه المسألة وعن أدلة الكلاميين والحكماء الطبيعيين والفلاسفة والعرفاء، وعن أدلة الفطرة، وعن أدلة المعرفة الشهودية أو المعرفة الحضورية لأرباب القلوب. ثم انتقل الكلام إلى عدم قدرة الإنسان على اكتناه الذات الإلهية، وبينا المطلب من عدة جهات، من جهة العقل والبيانات الفلسفية، ومن جهة الفطرة الاستقرارية التي يقول بها أهل المعرفة، وكذلك ما جاء في النصوص الشريفة عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ثم انتقل كلامنا إلى التفريق بين العلم والمعرفة، وتحدثنا بعض الشيء عن المعرفة الحضورية وعلقة هذا الباحث في المطالب المنطقية في مسألة العلم الحصولي وفي مسألة العلم الحضوري، ومن أي العلوم تكون، على اختلاف الآراء المشائية والإشراقية بين الفلاسفة كما بينت هذا الكلام فيما سلف. وتقريبا وصل الكلام إلى مسألة المعرفة الشهودية أو المعرفة الحضورية، وقلنا المعرفة الحضورية إنها من سلخ العلم الحضوري على ضوء الرأي الإشراقي للمدرسة الإشراقية. شرحت في حينها المراد من هذا المصطلح مدرسة مشائية ومدرسة إشراقية أو رواقية أو سفسطائية، في حينها بينت المقصود من هذه المصطلحات، وإن كان بشكل موجز لأنه لم يكن البحث منعقدا لدراسة المطالب الفلسفية حتى نتوغل في مثل هذه المباحث. فقلت المعرفة الحضورية من العلم الحضوري، من الحضور العلمي وفقا للمذهب الإشراقي، وإلا وفقا للمذهب المشائي، ووفقا لقواعد المنطق الأرسطي المعمول به الآن، المنطق القديم المعروف، باعتبار هناك قواعد جديدة تعرف بقواعد المنطق الحديث. قواعد المنطق القديم، وفقا لقواعد المنطق القديم، وفقا لأصوليات المدرسة المشائية، فهذه المعرفة لا تسمى بمعرفة حضورية. لماذا؟ لأن المشائين ماذا قالوا؟ قالوا إن العلم الحضوري هو حضور المعلوم بنفسه عند العالم، والحال هل يحضر الله عند أرباب القلوب؟ هل يحضر بنفسه؟ حينئذ إذا قلنا يحضر بنفسه هذا حلول واتحاد وهذا باطل، ولذا هذه المعرفة لا تسمى في نظر هذه المعرفة التي يعني أن المشائين لا ينكرون هذه المعرفة، وإن كان ذوقهم ومشربهم يخالف هذا الطريق، لكن لا ينكرونها من الجهة العلمية والمنطقية. فالمعرفة الحضورية قلنا المعرفة التي لا ترتبط بمسألة الأدلة والبراهين الكلامية، وإنما هي المعرفة عمية عين لا تراك عليها رقيبة، المعرفة الشهودية، المعاني التي ذكرها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة. ربما هذا المقطع من الدعاء عدة مرات أنا أشرت إليه، وإن شاء الله في قوايا الدروس الآتية نحن نشير بعض الشيء إلى بيان معاني هذا المقطع من الدعاء الشريف، وإن كان هذا المقطع بتمامه، المقاطع التي قبله والمقاطع التي تأتي بعد في دعاء يوم عرفة كلها تصب في هذا المعنى، لكن مع ذلك أعيده على مسامعه حتى يحصل عندك ارتباط فيما بين الحديث السابق وفيما بين الحديث في هذا اليوم. المقطع الذي يقول فيه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، أم كيف لا أعزم وأنت العامر؟ إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار، فاجمعني عليه بخدمة إليه توصلني إليه، فاجمعني عليه بخدمة توصلني إليه. كيف يستدل عليه؟ بما هو في وجوده مفتقر إليه، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صدقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذه المعاني هي التي يراد منها المعرفة الحضورية، التي لا تستند إلى دليل كلامي ولا تستند إلى دليل منطقي أو برهان فلسفي أو قل ما شئت من مثل هذه الأمور. هذه المعرفة قلت في نظر الإشراقيين يقال لها المعرفة الحضورية، لأنهم لا يشترطون في تعريفهم للعلم الحضوري هو حضور صورة حضور المعلوم بنفسه عند العالم، وإنما حضور المعلوم بنفسه عند العالم هذه مرتبة من مراتب العلم الحضوري، وهناك مرتبة أخرى وهو حضور تجليات، حضور تجليات المعلوم إذا لم يكن العالم متمكنا من الإحاطة بالمعلوم، باعتبار أن العالم وهو الإنسان لا يتمكن من الإحاطة بالمعلوم. وبينا هذا المطلب من جهة عقلية وفلسفية ومن جهة وجدانية وفطرية وما جاء في الروايات الشريفة في مثلا. فالتجليات تجليات المعلوم يمكن أن تشرق بنفسها في قلب العالم، وحينئذ هذه المعرفة معرفة حضورية، وواقعا هي هذه المعرفة التي تتكامل فيها حقيقة الإنسان. وإلا المعرفة المستندة إلى الدليل والبرهان هذه معرفة جدلية بحدود الجدل، بحدود الظاهر، بحدود النقاش العلمي. أما المعرفة النافذة إلى القلب، لاحظ الآن أنت الآن جرب هذا الأمر، الآن نحن جلوس في هذا المجلس، أليس مر علينا في الدروس الماضية مثلا من جملة الأدلة التي يستدل بها الكلاميون أو حتى الفلاسفة، أليس مثلا بطلان التسلسل؟ الآن حينما أورد لك الدليل، مثلا أورد لك دليل الكلاميين في بطلان التسلسل أن هذا العالم حادث ولا بد له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون قديما ليس بحادث، ولو قلنا أنه حادث لاقتضى أن يكون له محدث، وأن هو حادث أو ليس بحادث، وحينئذ إذا وقعنا في التسلسل فالتسلسل باطل. أقول هذا المعنى يمس قلبك، هذه المعاني الإنسان يستشعر فيها واقعا التوحيد. أما حينما تقرأ هذا الكلام لسيد الشهداء: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليه، ولولا أنت لم أدري ما أنت. في دعاء أبي حمزة الثمالي عن إمامنا السجاد عليه السلام، حينما نقرأ مثل هذه المعاني، هذه المعاني تمس القلب، هذه المعاني تمس الوجدان. فارق بين مسألة الطريق الدليلي والطريق البرهاني، لا يعني أنه خطأ، لا يعني أنه خطأ، لكن الطريق البرهاني الطريق الدليلي إما يكون بمثابة المقدمة لسير الإنسان، إما يكون، وإن كان العرفاء حتى هذا المعنى أهل المعرفة أصحاب اليقين لا يقرون هذه المقدمة، وإنما يجعلون المقدمة الفطرة، إن كان حتى العرفاء يجعلون المقدمة الفطرة. أنا لا نريد أن ندخل في مثل هذا المبحث، ربما يخرجنا عن أصل كلامنا. على أي حال نحن نقبل الطريق الذي يعتمد الدليل، يعتمد البرهان على أساس المقدمة، أو قد يكون لأجل الجدل العلمي والنقاش العلمي، أما حقيقة لا يمس القلب الإنسان. يعني الأدلة التي ذكرناها أدلة الكلاميين، أدلة الحكماء الطبيعيين أو بعض أدلة الفلاسفة، ناخذ أدلة الفلاسفة لأن بعض أدلة الفلاسفة تستند إلى هذا الطريق، إلى طريق المعرفة الحضورية. بعض أدلة الفلاسفة، أدلة الكلاميين، أدلة الحكماء الطبيعيين، هذه التي ذكرناها أو التي لم نذكرها والتي تكون من هذا السلف، وإنما ذكرنا أهم الأدلة وأشهر الأدلة المعروفة عند هذه الأصناف من أهل العلم والدراية. هذه الأدلة لا نجد لها مماثلة مع الخلق، نعم من جهة علمية، من جهة عقلية، من جهة منطقية مقبولة صحيحة، يمكن أن ترشد الإنسان، يمكن أن توصل الإنسان، لكن توصل الإنسان لبداية الطريق، تمكن الإنسان من أن يشخص الطريق. يعني هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالتوحيد يمكن عن طريق هذه الأدلة، وليس دائما كل إنسان يستدل من هذه الأدلة، لكن يمكن للإنسان إمكان عقلي، إمكان عملي، إمكان علمي، يمكن للإنسان من خلال هذه الأدلة أن يشخص الطريق، أن طريق الإنسانية هو التوحيد الطريق الأسلم. لكن السير في هذا الطريق والتعمق في هذا الطريق والبلوغ إلى المراتب العالية لا يعتمد واقعا على هذه الأدلة، وإنما مرجعه يرجع إلى المعرفة الحضورية وفروع المعرفة الحضورية في قلب الإنسان. نحن تحدثنا عن الفارق بين العلم والمعرفة، وهذا الكلام ليس فقط في دائرة التوحيد، حتى في دائرة معرفة النبوة، حتى في دائرة معرفة الإمامة، حتى في دائرة معرفة المعاد، وهكذا سائر المعتقدات التي يعتقدها الإنسان. مسألة المعرفة الحضورية ليس مرتبطة فقط بمعرفة التوحيد، وإنما بمعرفة النبوة، وإنما بمعرفة الإمامة، وإنما بمعرفة المعاد، وهكذا بكل الأجزاء، بكل التفاصيل العقائدية التي تتعلق بعقيدة الإنسان. وقعا من الأحاديث الشريفة، لكن لا يسمح المجال ببيان معانيها، ربما لو وفقنا في يوم من الأيام نحن نتناول هذا الحديث الشريف بالشرح والبيان، حديث المعرفة بالنورانية المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، حديث طويل. هذا الحديث يتحدث عن هذه المضامين، عن مضامين المعرفة الحضورية، عن مضامين المعرفة النورية. الحديث الشريف في مقدمته أقتطف هذا المقطع حتى تتضح لك أهمية المعرفة الحضورية وأهمية المعرفة النورية للإنسان في حياة الإنسان. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يسأل سلمان الفارسي، يقول يا أبا عبد الله، وهذه كنية سلمان معروفة في الروايات والأخبار، يا أبا عبد الله، ما معرفة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنورانية؟ لأن أبا ذر سمع بهذا الكلام أنه من لم يعرف الأمير بالنورانية ليس بمؤمن، ورد هذا المعنى في الروايات. أبو ذر يسأل سلمان، يا أبا عبد الله، ما معرفة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنورانية؟ سلمان يقول له، فامض بنا حتى نسأله عن ذلك. أبو ذر يقول، فأتيناه فلم نجده، فانتظرناه حتى جاء، فلما أقبل صلوات الله وسلامه عليه قال، ما جاء بكما؟ قلنا، جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية. فقال، مرحبا بكما، من وليين متعاهدين لدينه، لدين الله يعني، من وليين متعاهدين لدينه، لستما بمقصرين. الإمام هذه الأوصاف يعطيهما، يعطي هذه الأوصاف لهما لأجل أنهم يبحثون في هذه الدائرة. مرحبا بكما، من وليين متعاهدين لدينه، لستما بمقصرين. ثم يقول، ولعمري إن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة. عمري هنا قسم، إنما ولعمري، الإمام يقسم هنا، يقول ولعمري إن ذلك هو الواجب على كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه، يا سلمان ويا جندب، جندب هو اسم أبي ذر، ذر هو ولده ويكنى باسم ولده، ولا اسمه الحقيقي جندب ابن جنابه، يا سلمان ويا جندب، فقال لبيك يا أمير المؤمنين. فقال صلوات الله وسلامه عليه، إنه لا يستكمل أحد الإيمان، متى يستكمل؟ إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنوران، لا يستكمل أحد الإيمان حتى قبل قليل قلت الأدلة البرهانية تضع الإنسان على الطريق. ما التعمق في المعرفة لا بد من السلوك في طريق المعرفة الحضورية، وإلا يبقى الإنسان محجوبا. إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية. فإذا عرفني بهذه المعرفة ماذا يقول الإمام؟ فقد امتحن الله قلبه للإيمان. وهذا المعنى، امتحن الله قلبه للإيمان. دائما يرد في الرواية إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. هذه المعاني تتناسق مع هذا المعنى المذكور في هذا الحديث الشريف. فيقول فإذا عرفني بهذه المعرفة، أي معرفة؟ الإمام ماذا قال؟ قال لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنوراني. فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان. ثم ماذا؟ وشرح صدره للإسلام. وتحدثنا عن معنى شرح الصدر في دروس القرآن، إنما تحدثنا عن القلب السليم. والقلب السليم هو القلب المشروح، هو الصدر المشروح الذي شرحه الله. المعاني كلها يتناسق بعضها مع البعض، يتواتق بعضها مع البعض. فقال فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا. حينئذ صار عارفا مستبصرا. ومن قصر عن ذلك، يعني من قصر عن البحث وعن الوصول إلى المعرفة النورانية، ومن قصر عن ذلك فهو شاك ومرتاب حتى وإن كان شيعيا. لماذا؟ لأن الوقوف على حدود الأدلة لا يولد اليقين في القلب. الذي يولد اليقين بالقلب المعرفة من هذا القلب. وقوف على هذه الأدلة الظاهرية لا يولد اليقين. ولذلك الإمام يقول ومن قصر، الذي قصر من أهل الإيمان، وإلا الذي ينكر الإمام أصلا ليس في دائرة الإمام، فهو شاك ومرتاب باعتبار الحديث لا يستكمل أحد إيمانه. الذي يستكمل الإيمان من هو؟ الذي يعرف بالمعرفة النورانية. أما الذي لا يستكمل هو مؤمن، لكن ماذا سيكون؟ فهو شاك ومرتاب. وإلا الشاك والمرتاب هنا ليس للذي خالف الإمام وابتعد عن طريق أهل البيت. طبعا الكلام هنا مع من كان على ولاية الإمام صلوات الله. فلا يستكمل أحد الإيمان إلى آخره. ومن قصر في هذه المعرفة، في معرفة هذه، فهو شاك ومرتاب. ثم قال عليه السلام يا سلمان ويا جندب، فقال لبيك يا أمير المؤمنين. فبين المعنى بشكل إجمالي في أول الحديث. أما في تفاصيل الحديث تجد التفصيلات موجودة في الحديث الشريف. قل لو وفقنا في يوم من الأيام نشرح هذا الحديث، وإن كان الحديث طويل وفيه تفصيلات كثيرة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه يا سلمان ويا جندب، معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص، إلى آخر الحديث الشريف. قبل الليالي ذكرت لكم مقطع، ذلك المقطع أيضا من هذا الحديث، حينما يقول يا أبا ذر إنما أنا عبد من عبيد الله، حينما كان يحدثه أنه لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم، إلى آخر الكلام الذي ذكرته في الليالي الماضية. هذا الكلام أيضا هو مقطع آخر من مقاطع حديث المعرفة بالنورانية لأمير المؤمنين عليه السلام. لكن ماذا يقول؟ يقول معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص. يعني الذي يبحث عن الدين الخالص هو هذا الدين الخالص، بهذه العقيدة الخالصة. قال الدين الخالص، ومن خلال الحديث الكلام عن معرفة النورانية، الكلام عن معرفة الحضورية، لا عن معرفة السند إلى الدليل الكلامي، تستند إلى الدليل الفلسفي، وإنما الكلام هنا مع القلوب ومع أدلة القلوب ومع شهادة القلوب، مع شهادة الضمائر، مع شهادة البصائر الحديثية. ولذلك الإشارة في سورة الروم الشريفة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا يتعلقون بهذه الظواهر، وهم عن الآخرة هم غافلون. تكرار الضمير هنا يفيد تأكيد الغفلة وتأكيد الإسلام، وهم عن الآخرة. الآخرة هنا كما في كثير من كتب التفسير في عبارات العرفاء، مراد من الآخرة ليس الآخرة الحياة الأخروية، وإنما الآخرة الحياة الأخروية الموجودة في الدنيا. يعني هي هذه التي ترتبط بالمعارف الحضورية، هذه التي ترتبط بالمعارف النورانية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإن كان إذا كان يقصد من الآية الآخرة الآخرة، بالنتيجة هو حتى الكلام هذا إن نهايته إن غايته غايته أيضا يعود إلى الآخرة، نتيجة المعاني واحدة ومترابطة. لا أريد أن أطيل الكلام في هذا المطلب أكثر من الذي ذكر، لكن أحببت أن أشير إلى هذه النقطة حتى تتضح عندكم أهمية هذه المعرفة، المعرفة الحضورية، وليس المعرفة الأصلية في تحصيل الأدلة وتحصيل البراهين الكلامية والفلسفية، لأن هذه البراهين وهذه المصطلحات لا تصنع شيئا في قلب الإنسان ولا تؤثر شيئا كبيرا في قلب الإنسان. غاية ما فيها أنها تضع أقدام الإنسان على أول القلب، وإذا بقي الإنسان متعلقا بها مرتبطا بها فيبقى يراوح في أول طريقه. أما المعرفة التي تزيل الحواجب الغواصح عن نفس الإنسان، في هذه المعرفة الحضورية، في هذه المعرفة النورانية، في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، وفي المعاد، وفي سائر المعتقدات التي نعتقدها. بقيت عندنا مسألة في الدرس الماضي أشرت إليها، لأن حديثنا كان عن المعرفة وعن العلم، ولا زال في هذا السياق. قلت الذي يريد أن يراجع الروايات الشريفة بخصوص المعرفة الإلهية يجد هنا موضوعات أو قل مفاهيم طرحت في الروايات يمكن للناظر من أول وهلة، للذي ليس له خبرة بكلام أهل البيت، وأهل البيت قالوا إنا لا نعدكم فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا، المعاريض يعني الجهات والكنايات والحيثيات الموجودة في الكلام. وقالوا أيضا إننا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، يعني يعرف حقيقة المراد من هذا الكلام. فإذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الروايات التي تحدثت عن المعرفة الإلهية، عن معرفة الله سبحانه وتعالى، نجد أن الروايات ربما الذي ينظر إليها من أول وهلة يجد هناك تباط فيما بين الروايات أو تناقض. أشير إلى العناوين العامة التي وردت في الروايات الشريفة، نجد مثلا طائفة من الروايات يفهم منها هكذا أن الإنسان يمكنه أن يعرف الله حق معرفته، عامة الناس حتى عامة حتى نحن مرادي من عامة الناس يعني من غير أهل البيت عليهم السلام، مرادي من عامة الناس يعني غير أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، الأنبياء الأوصياء العلماء وعامتهم، باعتبار أن لأهل البيت منزلة تفوق سائر منازل البشر سائر منازل المخلوقات، مرادي من عامة الخلق عامة الناس من غيرهم صلوات الله عليهم. على أي حال، ورد في بعض الروايات الشريفة أن الإنسان يتمكن من معرفة الله حق معرفته، هذا المعنى ورد. وورد في روايات أخرى أن الإنسان لا يتمكن من معرفة الله حق معرفته مطلقا. وورد في بعض الروايات أن معرفة الله مخصوصة بأهل الشرك. لاحظوا الروايات أن الإنسان يتمكن من معرفة الله حق معرفته، روايات تقول أن الإنسان لا يتمكن من معرفة الله حق معرفته، روايات تقول أن المعرفة خاصة بأهل البيت، روايات تتحدث أن معرفة الله متوقفة على معرفة أهل البيت، ولذلك لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله وبعبادتنا عبد الله. روايات وردت عن أهل الجنة. نجد روايات تقول أعرف الله بالله، نجد أيضا هذا المعنى أعرف الله بالله، يعني أن معرفته غير متوقفة على معرفة الله. أعرف الله بالله والرسول بالرسالة إلى آخر الروايات الشريفة. نجد أيضا في الروايات الشريفة مثل ما موجود بعبادتنا عبد الله ولولانا ما عرف الله، نجد في الروايات أيضا ولولا الله ما عرف الله. ونجد أيضا في الروايات عن سيد الأوصياء ما عرفت الله بمحمد ولكن عرفت محمدا بالله صلى الله عليه وسلم. ونجد في الروايات الشريفة من أراد الله بدأ ذكره، الذي يريد الله وماذا يريد من الله، ليس يريد التقرب والتقرب ما هو ليس والمعرفة زيارة الجامعة، من أراد الله بدأ ذكره. ونجد في الرواية أن معرفة الله هي تصديق الله تصديق الرسول ومولاة علي عليه السلام والأئمة والبراء من أعدائه. فنجد هذه المعاني موجودة في الروايات. فقلت الذي يراجع الروايات روايات المعرفة باعتبار نحن أصلا كما بينا مسلكنا في المباحث الحقائقية قلنا الأصل عندنا آيات الكتاب كلام المسلم، وإذا قبلنا كلاما لفيلسوف أو لكلامي أو لمنطق أو لعارف أو لصوفي، إذا قبلنا كلامه في حال من الأحوال فلأنه يوافق كلام المسلم لا لحجة، وإنما الحجة علينا نحن ليس محجوبين لا بالفلاسفة ولا بالمتكلمين ولا بالمناصب، نحن الآن محجوجون بالحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، محجوجون به وبآبائه، أما بغيره فلسنا بمحجوجين. ولذلك هنا أتناول الكلام في هذه الروايات الشريفة الآن بشكل إجمالي، وفي مطاول دروس الآتية تجدون التفصيل لهذه المعاني، لكن أعطيكم هذه الصورة الإجمالية عن المعاني التي وردت عن المعرفة الإلهية في الروايات الشريفة المروية عن أهل بيتنا. أعطيكم هذه الصورة الموجزة حتى إن شاء الله في الليلة الآتية نشرح في المسألة الثانية من مسائل التوحيد في مسألة وحدانية البعث. قلت من الروايات ما أشار إلى أن الإنسان يمكن أن يعرف الله حتى معرفة من قبيل مثلا ومعرفته. النبي بعد ذلك يبين صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا نيت، وأنه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له ولا نظير له، فذلك حق معرفته. والنبي يخاطبه أن تعرفه، لاحظون أو لا، ليس أن يعرف الله هكذا، لو كان أن يعرف الله هكذا لربما كانت هذه المعرفة مخصوصة لبعض الناس، أما يخاطبه أن تعرفه، أن تعرفه لا شبه له لا مثل له لا ند له، واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له لا نظير له، فذلك حق معرفته. فمن خلال هذه الرواية يظهر هذا المعنى، وهناك روايات أيضا تشابه هذه الرواية في المضمون، أن الإنسان بإمكانه أن يعرف الله حق معرفته. في نفس الوقت نجد روايات أخرى تتحدث أن الإنسان لا يتمكن من معرفة الله حق معرفته، وهذا المطلب تقدم فيما سلف في مسألة عدم تمكن الإنسان من اكتناه الذات الإلهية، وكيف أن الروايات أصلا نهتنا عن التفكر لا عن المعرفة، قال كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا إذا بلغ الكلام إلى العرش فأمسكوا، يعني بعد العرش يكون الكلام عن الله باعتبار أن الرحمن على العرش استوى، إذا بلغ الكلام إلى العرش فأمسكوا لا تتكلموا في الله فإن من يتكلم في الله يسيه تيه إلى آخره يضل ضلاله. المعاني التي تقدمت لا نعيد المطالب السابقة، لكن اتضح لك من التوضيح السابق أن الذات الإنسانية لا تتمكن من اكتناف كله الذات الإلهية، هذا المعنى تقدم فيما سبق. فما عرفناك حق معرفتك، هذا المعنى يرد في الرواية الشريفة، وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفتك، هذا المعنى يرد في الأدعية الشريفة، يرد في الأحاديث الشريفة، أن الإنسان لا يتمكن من إدراك معرفة الباري حق المعنى. إذن كيف هذه الروايات تحدثت عن هذا المعنى وروايات أخرى تحدثت عن هذا المعنى؟ قطعا هنا ليش يوجد تضاد فيما بين هذه الروايات؟ لأنه الطرز الأول من الروايات التي تحدثت عن تمكن الإنسان من معرفة الله حق معرفته، مراد هنا من معرفة الله حق معرفته يعني المعرفة الواجبة على الإنسان أو حدود المعرفة التي يتمكن الإنسان من الوصول إليها. مراد هنا من المعرفة أن هذا الإنسان يعرف الله حق المعرفة بحدوده مع حفظ المقامات، مع حفظ المقامات، مرادي هنا مع حفظ المقامات أي أن الذات الإلهية محفوظ مقامها لا تكتل، ومقام الإنسان مقام العبدية والعبودية محفوظ له وحدود معرفته محفوظة له مع حفظ المقامات. مقام الإلهي محفوظ، مقام الإنسان محفوظ، كل بحسبه. فالروايات التي تحدثت عن مثل هذا المعنى أن الإنسان يتمكن من إدراك ومن معرفة الباري حق معرفته، هذه تتحدث إما عن المعرفة الواجبة على الإنسان والحديث الشريف بظاهره بحسب الظاهر لا بحسب الدخول في بواطن الكلمة، لا بحسب الظاهر يتحدث عن معنى التوحيد الذي يجب على كل إنسان مسلم أن يعتقد به، كل إنسان مؤمن يجب عليه أن يعتقد بهذا القدر من التوحيد، وإلا إذا لا يعتقد لا يكون موحد، لا بد أن يعتقد أن الله لا شبه له لا مثل له لا ند له، واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له لا نظير له، لا بد للإنسان المؤمن أن يعتقد بهذا المعنى حتى يكون حينئذ في دائرة أهل التوحيد. فهذه الروايات إما تتحدث عن المعرفة الواجبة الضرورية التي إذا ما حصلها الإنسان يكون الإنسان قد خرج من دائرة الكفر أو الشرك أو الإلحاد أو غيرها من الدوائر المذمومة ودخل في دائرة التوحيد، وإما إذا كان يقصد ليس المعاني الظاهرية فقط وإنما المعاني التي تدركها القلوب، مثلا المعاني التي يدركها القلب من معنى الأحد من معنى الظاهر من معنى الباطن، غير بالنتيجة هناك معاني يدركها العقل عن طريق اللغة، ما معنى الواحد للواحد كذا كذا من المعاني، ما معنى الأحد كذا كذا من المعاني، تستند إلى اللغة وتستند إلى بعض الموازين الشرعية بعض الموازين التي وردت في تحديد عقائد الإنسان الصحيحة، وهذه تكون محفوظة في ذاكرة الإنسان محفوظة في ذهن الإنسان، ويحاول الإنسان قدر الإمكان أن يوطن نفسه على هذه المعاني، هذا هو القدر الضروري الواجب على الإنسان أن يتعلم أن يحيط به خبرة ومعرفة حتى حينئذ يخرج من الدوائر الضالة إلى دائرة التوحيد إذا كان يراد هذه المعاني الظاهرية فقط. أما إذا كان يراد المعاني التي تستغرقها القلوب تستشربها الأفئدة، يعني أن القلب يستشعر معنى الأحدية أن القلب يستشعر معنى الظاهر والباطن استشعار لا على نحو الدليل والبحث الرياضي والكلامي، وإنما استشعار شهودي وإنما استشعار قلبي بزوال الحجب عن القلب، حينئذ يراد من مثل هذه الروايات المعرفة الحضورية التي يتمكن الإنسان أن يترقى في أرقى مراتبها. فتكون هذه المعرفة المذكورة في مثل هذه الروايات، الروايات التي تقول أن الإنسان يتمكن أن يعرف الله حق معرفته، تتحدث عن هذا المعنى، عن المعرفة المناسبة لمقام الإنسان. وأما الروايات التي تقول أن الإنسان لا يتمكن من إدراك كنه الله، أو الروايات التي تقول ما عرفناك حق معرفته، تشير إلى أن الذات الإنسانية قاصرة عن إدراك الكون، ولا نطيل الكلام في هذا المطلب لأننا تحدثنا عنه فيما سبق. أما الروايات الشريفة التي تحدثت عن معرفة الله، عن معرفة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بالنسبة للأحاديث التي ذكر أن الله لا يعرفه إلا أهل البيت، كالحديث الوارد حديث المعرفة الثلاثية، يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنا، ولا يعرفك إلا الله وأنا، حديث المعروف بحديث المعرفة الثلاثية، يعني معرفة الله، معرفة الرسول، معرفة الأمير صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث أو هذه المعاني تريد أن تشير إلى حقيقة، وهو أن لأهل البيت عليهم السلام مرتبة خاصة بهم، ولهم معرفة خاصة بهم، ومعرفتهم تختلف عن معرفة غيرهم. هذه الأحاديث ناظرة إلى بيان منزلة أهل البيت، ناظرة إلى بيان منزلة معرفة أهل البيت التي هي تختلف عن معارف الناس. أليس أنه في خلقتهم خلقوا صلوات الله عليهم أجمعين من عليين، أبدانهم خلقت من عليين، أليس أن أبدان الأئمة خلقت من عليين، وعقول الأنبياء خلقت من هذه الطينة، يعني المرتبة الحقيقية لأبدان الأنبياء كمرتبة عقول الأنبياء، والأبدان حواجز، يعني ما هو حجاب، ما هو حجاب عند الناس هو عقل عند الإمام. لاحظون أو لا، الروايات التي تقول أن الأئمة عليهم السلام خلقت أبدانهم من عليين وعقولهم من طينة فوق عليين، وأما الأنبياء والشيعة خلقت عقولهم من طينة عليين، وأما أبدانهم فمن طينة هي دون عليين. هذه أحاديث كثيرة في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف تتحدث عن هذا، معروفة بأحاديث الطينة، أحاديث كثيرة تتحدث عن هذا المعنى. أبدان الأئمة خلقت من طينة، خلقت منها عقول الأنبياء، عقل إبراهيم الخليل من نفس الطينة التي خلق منها بدن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني ما كان نورا، ما كان سببا لزوال الحجب، باعتبار العقل هو الذي يكون سببا لزوال الحجب، ما كان سببا لزوال الحجب عند إبراهيم ويرتقي به إبراهيم أبو الأنبياء ويرتقي به الأنبياء، وما كان حجابا وهو أبدانهم وأبدان الشيعة بالنسبة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ما يعد حجابا يعد عقلا عند الإمام، يعني حتى هذا الذي يسمى حجاب إنما يسمى عقل، لأنه عقول الأنبياء خلقت من هذه الطينة، وأبدان الأئمة خلقت من هذه الطينة. ليس الآن الحديث عن الأئمة وعن منازلهم، وليس الكلام في خصوصيات الأئمة، إذا وفقنا وصل بنا الكلام إلى مباحث الإمامة حينئذ نتكلم عن الأئمة وعن منازلهم صلوات الله عليهم أجمعين بحسب ما هم تكلموا به في رواياتهم وأخبارهم وأحاديثهم الشريفة صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، فأعود إلى كلامي أن هذه الأحاديث الشريفة التي ذكرت أن أنا ذكرت إذا تتذكرون في مباحث الحدود التامة كيف أن المخلوقات، كيف أننا لا نعرف حقائق هذه الأشياء، كما ذكرت لكم في كلام الفلاسفة والأخوان الذين لم يكونوا حضروا هذا الباب، من ضروريات دروسنا الاستماع إلى هذا المطلب، لأن هذه مقدمة من المقدمات التي سنحتاجها في البحث في كل الدروس. الدرس مسجل على الكاسيت، ويمكن الأخوان ينتفعون من الشريط المسجل في استعادة المبحث الذي ذكرته فيما سبق. قلت هم الفلاسفة يقولون نحن لا نتمكن من إدراك هذه الأشياء المحيطة بنا، وهذه الحدود التامة ليست حدود تامة في الحقيقة، وإنما هي رسوم تامة، والرسم لا يكشف عن الحقيقة، وهذه الفصول إنما هي خواص كما قال الفلاسفة والمناطق. هذا الكلام بينته. في النتيجة هو الذي لا يتمكن من إدراك البهائم التي حوله يمكن أن يتمكن أن يدرك منازل الأئمة عليهم السلام، لكن هو قال إمامنا العسكري لولا آل محمد لكنتم مثل البهائم. وواقعا هو هذا المعنى، هذا المعنى يتضح جليا في أنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. ربما البعض يستغرب من كلام الإمام، هذا الكلام يوافق الكلام القرآني، إنهم إلا كالأنعام. الإمام قال لكنتم مثل البهائم، أما القرآن قال أضل سبيلا، والروايات الواردة عن أهل البيت إنهم إلا كالأنعام من؟ الذين يطوفون في كعبة هي غير كعبة علي صلوات الله وسلامه عليه، الذين تتعلق قلوبهم بغير علي وآل علي، هؤلاء هم الذين هم كالأنعام بل أضل سبيلا. القرآن أصلا بيّن المعنى بشكل أجد. على أي حال إمامنا العسكري يقول لولا آل محمد لكنتم مثل البهائم، كنتم كالبهائم. وهذه حقيقة واقعية، لأن الإنسان هؤلاء الفلاسفة الذين يمثلون قمة التطور الفكري، قمة التطور العقلي عند الإنسان، يأتون يقولون لا يتمكن الإنسان من إدراك حقائق الأشياء المحيطة به. وهذا المعنى شرحته فيما سبق، يمكن أن تراجعه. على أي حال فمرادي من هذه الروايات التي تتحدث أن أهل البيت هم الذين يعرفون الله وغيرهم لا يعرف، هذه الروايات تشير إلى هذه المعاني، إلى المنزلة الخاصة لأهل البيت، إلى المعرفة الخاصة لأهل البيت التي لا تتمكن عقولنا من معرفة حدودها فضلا عن معرفة حقيقتها. عقولنا لا تتمكن من معرفة حدودها فضلا عن معرفة حقيقتها وأغوارها وبواطنها وأبعادها. على أي حال هناك روايات أيضا كما ذكرت قبل قليل جاءت هكذا تتحدث، روايات هكذا أنه لولا الله ما عرفنا، وأظن أن المقصود واضح. هذه الروايات لا تتعارض مع المعنى الآخر أنه لولانا ما عرف الله، لا يوجد تعارض فيما بينه، لأن هذه الرواية ناظرة إلى حيثية وهذه الرواية ناظرة إلى حيثية، والتناقض له شروط. أنت درست في المنطق، وإذا لم تكن قد درست في المنطق وفي كتب الفلسفة فارجع إلى كتب الفلسفة وارجع إلى كتب المنطق. ما كل ما ظاهره متناقض يقال له تناقض، التناقض له شروط، التناقض لابد أن يكون في جهة واحدة، الكلام هنا في جهات مختلفة. الأئمة حينما يقولون من شرائط التناقض أن يكون في جهة واحدة، من شرائط عدم إمكان اجتماع المتضادين في جهة واحدة، يعني الآن لا يجتمع الليل والنهار، مستحيل، المتضادان لا يجتمعان، لكن في الجانب الثاني من الكرة الأرضية لا يوجد النهار الآن، يوجد النهار لكن من جهة ثانية، نعم في هذا المكان ليل ونهار من نفس الجهة لا يجتمع المتضادان. الكلام هنا في الروايات الشريفة، شرائط التضاد، شرائط التناقض واضحة في كتب المنطق والفلسفة، يمكن أن تراجعها إذا كان الكلام من جهة واحدة من حيثية واحدة. ولذلك هذه العبارة كثيرا ما أكررها، هذه العبارة التي يقولها الحكماء لولا الحيثيات لبطلت الحكم. حيثيات يعني الجهات المختلفة، الاعتبارات المختلفة، اللحاظات المتعددة، هذا المراد من الحيثيات. على أي حال فالروايات التي تقول لولا الله ما عرفنا، النتيجة لولا الله ما عرف أهل البيت صلوات الله عليهم، لولا الله ما عرفنا، هذه الرواية فيها عدة أبعاد. إما المراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم من الفاضل وأعطاهم من الرحمة وأعطاهم من الكرامة وأنزل عليهم من الفيض وتجلى بأسمائه الحسنى فيهم فعرفتهم الخلائق. لذلك النبي صلى الله عليه وآله أليس حينما عرش الملائكة ماذا تقول؟ ما أشبه هذا النور بنور ربنا؟ أو في بعض الروايات أإله في الأرض وإله في السماء، حينما رأوا نور النبي صلى الله عليه وآله يصعد من الأرض قالوا أإله في الأرض وإله في السماء، ما أشبه هذا النور بنور ربنا؟ فلما كبر رسول الله كبرت الملائكة فيه. هذه الروايات موجودة إن شاء الله حينما نأتي إلى مباحث النبوة ونتحدث عن مقام نبينا صلى الله عليه وآله، إن شاء الله نتناول أمثال هذه الروايات وأمثال هذه المطالب في حينها. لكن مراد هذا الكلام أنه لولانا ما عرف لولا الله ما عرفنا، المراد هذا أن الله هو الذي تجلى عليهم بفيضه فخلقهم فسبحوا حين لا تسبيح، وقدسوا حين لا تقديس، ونزهوا حين لا تنزيه، وخلقهم حيث لا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر، كما تقول الروايات الشريفة الواردة عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. فإما المراد هذا المعنى أنه بفيضه عليهم الخلائق عرفتهم، الملائكة عرفوهم من طريق النورية، الأنبياء عرفوهم من طريق الميثاق، سائر الخلائق عرفوهم عن طريق الأنبياء، باعتبار كل الأنبياء كانوا مقدمة لنبوة نبينا، وما بعث نبي من الأنبياء إلا بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة كما في الروايات الشريفة. وهذا المطلب في دروس نهج البلاغة في العام الماضي تحدثنا عنه كثيرا. على أي حال، فلولا الله ما عرفنا، إما يراد هذا المعنى، وهذا في تفاصيل كثيرة نكتفي بهذا الموجز الذي أشرنا، وإما يراد لولا الله ما عرفنا، يقصد أنه لولا أن خلقهم، لولا أن خلقهم سبحانه وتعالى ومن عليهم بالخلق، ولما خلقوا فظهروا في هذا الوجود وظهر نورهم، حينئذ الخلائق أحست بوجودهم واستشعرت بوجودهم. وهذا المعنى يتناسب مع المعنى السابق. أو المراد لولا الله ما عرفنا أن الله بلغ على لسان أنبيائه بنحو عام، وعلى لسان نبينا بنحو خاص، والنبي هو الذي بين فضلهم للناس، ربما يراد هذه المعاني. وجهات أخرى، أما الروايات التي تقول لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله، وبعبادتنا عبد الله، ومن أراد الله بدأ بكم، هذه الروايات التي تتحدث عن هذه المعاني أظن أن المقصود فيها واضح، نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. المعرفة الحقيقية، المعرفة الواقعية، إنما جاءت من طريق أهل البيت. أليس عندنا في الروايات الشريفة ما كان من حق في أيدي الناس فهو من علي عليه السلام، وما كان من باطل فهو من غيره؟ فالحق من علي والباطل من غيره. ما ظهر في أيدي الناس من علم، من قضاء، من حق، من حديث، من هدى، من الله سبحانه وتعالى فهو من علي، وأما إن كان من الشيطان فهو من غير علي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأئمة يقولون فليشرق الحسن البصري واليغرب، فليذهب شرقا أو غربا بزهده، بتصوفه، بأحاديثه، بفلسفته، بكل ما يقول، فليشرق الحسن البصري واليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا، ويشير باقر العترة إلى صدره الشريف، فإن العلم لا يؤتى إلا من هذا البيت، يقصد البيت يعني البيت النبوي، يعني البيت العلوي، يعني البيت الفاطمي صلوات الله عليهم أجمعين. فهذه الروايات التي تقول من أراد الله بدأ بكم، لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله، ناظر إلى هذا المعنى. أما ما جاء في بعض الروايات أعرف الله بالله، أعرف الله بالله، إن شاء الله هذا الحديث نحن نطرحه في مطاوي دروسنا الآتية بشكل مفصل، لكن بشكل إجمالي مراد أعرف الله بالله، وإن اختلف الشراح في معنى هذا الحديث، لكن المراد الإجمالي أعرف الله بالله هي المعرفة الفطرية كما يظهر من الأحاديث والروايات الشريفة الأخرى. أعرف الله بالله يراد منها المعرفة الفطرية، وأعرف الرسول بالرسالة، وإلى آخر الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن هذا المعنى. أما ما جاء في بعض الأحاديث أنهم يسألون الأمير عليه السلام، يسأله أحدهم أخبرني أعرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله، فالإمام ماذا يقول؟ يقول ما عرفت الله بمحمد صلى الله عليه وآله، ولكن عرفت محمدا بالله. هذا المعنى يتناسب مع المعاني التي وردت في الروايات الشريفة أنه لا تعرف الله بالخلق، وإنما عرف الخلق بالله. ورد عندنا باب في الأحاديث الشريفة أنه لا تعرف الله بالخلق، وإنما عرف الخلق بالله. ولذلك أمير المؤمنين يبين بعد ذلك ليش هذا الحديث يتعارض مع الأحاديث الماضية. هذا الحديث ناظر إلى مسألة الخالق والمخلوق، مسألة الخالقية والمخلوقية. يقول أنه أخبرني أعرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله، فيقول أمير المؤمنين ما عرفت الله بمحمد. هنا الإمام ليش مراده في هذا المعنى يتضاد مع المعاني لولانا ما عرف الله. الآن إذا نستمر في الحديث يتضح المعنى، فقال ما عرفت الله بمحمد، ولكن عرفت محمدا بالله صلى الله عليه وآله لما نظرت إليه فرأيت أن الله قد خلقه، فرأيته قد خلقه وجعل فيه هذه الحدود من طول وعرض، فعرفت أنه مدبر مصنوع. النظر هنا نظر إلى مسألة الخالقية والمخلوقية، مسألة العلية والمعلولية، ليس النظر إلى المعرفة القلبية التي كنا نتحدث عنها. وغاية ما نريد أن نصل إليه من هذا البحث في الرواية المعنى الذي ورد في الكاف الشريف حينما تحدث الإمام الباقر يتحدث مع أبي حمزة الثمالي إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول إنما يعبد الله من يعرف الله. الإمام هكذا يقول إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فلا يعبده، إنما يعبده هكذا ضلالا، يعبده ضلالا ليس هي العبادة التي يرتضيها البالي. أبو حمزة الثمالي يقول جعلت فداك فما معرفة الله عز وجل. الإمام يبدأ بالجواب، قال معرفة الله تصديق الله وتصديق رسوله وموالاة علي عليه السلام والائتمان به وبأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، تلك هي معرفة الله. معرفة الله التي نطالب بها نحن هي هذه المعرفة. فمن هنا يمكن أن نقول أن المعرفة التي يتحدث عنها معرفتان، المعرفة التي يتحدث عنها معرفتان، هناك معرفة يمكن أن نسميها معرفة علمية، وهناك معرفة إيمانية وهي المطلوب منا. يعني الآن نحن لو عرفنا الله، الآن لو عرفنا الله عرفنا وجوده وأقمنا الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى، وأقمنا الأدلة على وحدانيته، وبحثنا في صفاته الذاتية، وبحثنا في صفاته الفعلية، ودرسنا صفاته، ودرسنا أسماءه سبحانه وتعالى، من جهة علمية يمكن أن يقال لنا أن لنا معرفة أو علم بالله. أما هذا لا يعد إيمانا، لأن الإيمان هذا الذي ذكره الإمام، لا بد من تصديق الرسول، لا بد من موالاة عليه صلوات الله. ولو عرفنا الرسول وصدقنا الرسول فهذه معرفة علمية، في حد الآن لم تكمل المعرفة الإيمانية، لا بد من إضافة موالاة علي عليه السلام والاهتمام به وبأئمة الهدى، حينئذ تكمل المعرفة. لكن هذه المعرفة كاملة ناقصة أيضا. هذا الذي جاء للأمير وقال أحبك وأحب فلانا، قال أما أنك لا أعوار، إما أن تعمى وإما أن تبصر، لا بد من البراءة أيضا، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هذه هي المعرفة الإيمانية التي نحن نطالب بها، وواقعا المفروض هكذا تكون كتب العقائد. في باب معرفة الله يأتي الكلام عن النبي، ونحن هكذا سنبوب العقائد حينئذ وفقا لهذا الرواية. أما نحن نجد في كتب العقائد التبويب هكذا، وإن كان هذه المسألة قد ربما يقول البعض أنها ليست بالغة الأهمية، لكنها بالغة الأهمية بانعكاساتها النفسية، نتيجة للمسائل انعكاسات نفسية، وللمسائل إيحاء لا شعوري، والإيحاء لا شعوري في التربية في التدريس في التعليم له أثر كبير على تربية الإنسان. الإيحاء اللا شعوري، هناك إيحاء شعوري وهناك إيحاء لا شعوري. هذه المسائل لما يأتي طالب العلم ويفتح الكتاب فيجد أن التوحيد منفصل عن النبوة، منفصل عن الإمامة، لما يجد هذه المطالب هكذا من دون أن توجد روابط. أنا ليس إشكالي على تبويب وتفصيل الكتب، بالنتيجة هذا من المحسنات العلمية للمطالب العلمية، مرادي أنه لا يوجدون ارتباط بين هذه المطالب. ولذلك تجد هذا المعنى أنه من يقول لا إله إلا الله وكأنه موحد، بينما الروايات تقول من لا يقول لا إله إلا الله ولا يشهد الشهادة الثانية ولا يعتقد بنعمة ليس بمؤمن. الروايات هكذا تقول ليس بمؤمن، نعم حكم بإسلامه ظاهرا لمن قال الشهادتين، والكتب الفقهية موجودة يمكن أن تراجعها، يحكم الفقهاء يقولون ظاهرا للضرورات لدفع الحرجية نحكم بطهارتهم الظاهرية، وأما واقعا صاحب الجواهر يقولهم أنجز من الثلاث، ظاهرا نحكم أنه في مسألة المناكحة وفي مسألة المطاعمة والمشاربة وشارب. راجع البحث في جوار الكلام وفي شعر الكتب، أما حقيقة هم أنجس من الكلام، هم مجوس هذه الأمة، نصارى هذه الأمة أنجس من اليهود والنصارى. هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. مقصودي أنه في كتب العقائد نجد هناك فصل، لأن مباحث التوحيد واضح وكأن مبحث التوحيد منفصل، وإن كان ربما من جهة علمية لأجل تبويب العلم هذا الكلام يقبل، لكن هذا بالنتيجة لا يؤثر عن طريق الإيحاء اللاشعوري في نفس الإنسان أن التوحيد منفصل عن النبوة وأن النبوة منفصل عن الإمامة. عن طريق الإيحاء اللاشعوري هذه الحالة تكون عند الإنسان، ولذلك الإنسان الذي يكمل دراسة التوحيد يرى نفسه قد أكمل التوحيد. لماذا هذه الحالة؟ بينما الروايات تقول له، بينما الروايات تقول له إنما يعبد الله من يعرف الله ومن لا يعرفه فلا يعبده، إنما يعبده هكذا ضلالة. ما معرفة الله يا ابن رسول الله؟ تصديق الله، تصديق رسوله وموالاة عليه، يعني هذه مسائل مرتبطة البعض بالبعض الآخر، والبراءة من أعدائهم صلوات الله عليهم أجمعين. حينئذ معرفة الله هي هذه، ليس معرفة الله في دراسة مسألة إثبات وجوده فقط وإقامة الأدلة على وجوده، أو في دراسة معرفة الأوصاف أو الصفات، ما يقال لها صفات الجمال أو الجلال أو صفات السلبية والإيجابية باصطلاح الكلاميين أو غيره. معرفة الله هذه، وهذه المعرفة المقبولة. ولذلك قلت قبل قليل من خلال النظر في هذه الروايات نصل إلى هذه النتيجة، أن المعرفة معرفتان، معرفة علمية يمكن للإنسان الذي يدرس باب التوحيد ويعتقد بباب التوحيد نقول عنده علم بهذا الباب، أما هل هو مؤمن؟ لا. هل هو عارف؟ عارف دينه؟ لا، لا يقال له مؤمن ولا يقال له عارف. يقال له مؤمن، يقال له عارف بدينه إذا ما عرف هذه الأمور وأن بعضها يرتبط بالبعض الآخر، ولا يمكن أن ينفك التوحيد عن باب النبوة ولا عن باب الإمام. ليس القضية قضية علمية، نحن هنا نبحث المسألة من وجه ديني، من وجه عقائدي. فمعرفة الله هي هذه، تصديق الله، تصديق رسوله، وموالاة علي والائتمام به وأئمة الهدى عليهم السلام، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم لعنة الله، يعني هي هذه معرفة الله سبحانه وتعالى. على أي حال تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الليلة القادمة. إلى هنا يتم الكلام في مبحث التفريق بين العلم والمعرفة، وما المراد من المعرفة في روايات أهل البيت أو الروايات التي وردت مختلفة في إعطاء حدود عن المعرفة الإلهية. إن شاء الله في الليلة الآتية نشرع في مسألة إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى بنفس الأسلوب المتقدم الذي بحثنا فيه مسألة إثبات وجوده سبحانه وتعالى. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.